بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن مسألة اتحاد الطلب والإرادة قد تفرد بنحو تكون أصولية من مسائل علم الأصول، فقد ذكر الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريف أنه يمكن إبراز هذه الصياغة لجعلها أصولية، لتصويرها أصولية. صياغة هكذا الذي بيناه، أنه يقال بناء على اتحاد الطلب والإرادة متى ما صدر أمر من المولى حتما هو كاشف عن الطلب وعن إرادة المولى للفعل، وإذا كان كاشفا عن الطلب والإرادة فإنئذ ماذا يجب الإتيان ماذا بالفعل ويلتحق المسألة الحقوق عن المقام. أما إذا لم نقل باتحاد الطلب والإرادة فهو أقصى ما يكفي هذا الأمر عن الطلب، أما عن إرادة المولى لا يكفي، لأن الطلب غير إرادة. فإذا لم يكف عن الإرادة فلا يمكن أن نقول بوجوب الفعل قيمة. هذا خلاصة تصوير كل أصولية مسألة. ويرده أن استكشاف إرادة الفعل من الأمر لا تتوقف على القول باتحاد الطلب والإرادة، فحتى إذا قلنا بالمغايرة بين الطلب والإرادة يمكن مع ذلك استكشاف إرادة الفعل، إرادة المولى للفعل، من الأمر، وذلك لأن العقلاء يرون كل أمر كاشفا عن إرادة الآمر. فالأب إذا قال لولده اشتري كتابا يستكشف العقلاء من هذا الأمر، عليه السلام ورحمة الله، أن الأب يريد شراء الكتاب، لا أنه فقط يطلب شراء الكتاب من دون إرادة لذلك. إذن حتى لو قلنا بمغايرة الطلب للإرادة يمكن استكشاف الإرادة بهذا الطريق، وهو التمسك بسيرة العقلاء حيث يرون كل أمر كاشفا عن إرادة الآن. ما لم تكن قرينة خاصة على عدم الإرادة، وهذا من دون فرق. هذه السيرة العقلائية ثابتة من دون فرق بين أن يقال بوحدة الطلب والإرادة أو بالمغالاة، هذا لا يعرف. هذا مضاف، هذا مضاف إلى أن وجوب الفعل لا يتوقف على وجود مدرج للإرادة. حتى يقال إن المبرز للإرادة لا يتحقق إلا بناء على اتحاد الطلبين مع الإرادة، بل إن وجوب الفعل يكفي فيه إبراز الطلب. مع عدم ثبوت المبرز، مع عدم ثبوت المبرز لعدم الإرادة، هذا المقدار يكفي لوجوب الفعل. تفرق كلما صدر طلب، كلما صدر أمر دال على الطلب ولم يقترن بمبرز يدل على عدم ثبوت الإرادة، هذا المقدار يكفي لوجوب الفعل عند العقلاء بلا لزوم وجود المبرز، بلا اشتراط وجود المبرز للإرادة. لا لا، هذا ملازم. متى ما طلب المولى ولم يكن مبرز لعدم الإرادة، هذا مقدار كافي لوجود الفعل عند العقل والعقلاء، ولا يتوقف على وجود مبرز للإرادة. حتى يقول الشيخ الأصفهاني بأن المبرز للإرادة ينحصر بناء ذلك، ينحصر بصورة القول باتحاد الطلب والإرادة. على هذا التفريد لكون مسألة اتحاد الطلب والإرادة أصولها هذا التفريد محل للتأمل من هذه النقطة. الجهة الرابعة من الجهات التي نبحثها في مسألة اتحاد الطلب والإرادة هل يوجد عنوانها أمر متوسط بين الإرادة والفعل؟ عنوان ذكر الشيخ النائيني قد ضل روحه الشريفة أن المكلف متى ما أراد فعلا فبمجرد الإرادة لا يحصل فعل، بل هناك شيء يتوقف بين الإرادة وبين الفعل. وعسماه بالاختيار، بمعنى أن المكلف بعد له حق الاختيار إنما يريد الشيء. يبقى له حق اختيار الفعل وعدم اختيار، لا أنه بمجرد حصول الإرادة يتحكم صدور الفعل، ولا يكون للمريض حق اختيار فرد الفعل. وأثنى وسمى هذا الأمر الثالث، هذا المتوسط بين الإرادة وبين المفتعل، أسماه بأسماء مختلفة، أطلق عليه أسماء مختلفة. يمكن التعبير عنه بالاختيار أو بهجمة النفس أو بحملة النفس أو بإعمال السلطنة والقدرة أو بالطلب. هذا نفسه. وقال طب الفطر إن نسبة هذا الأمر المتوسط إلى النفس نسبة الفعل إلى فاعله، لا نسبة الكيف إلى موضوعه. بمعنى أن هذا الأمر المتوسط هو فعل للنفس والنفس فاعل له، لا أن النفس لا أنه صفة من صفات النفس والنفس مجرد موضوع له من دون أن تفعله. وأضاف قدس سره قائلا إن دليلنا على وجوب هذا الأمر المتوسط والمجتمع فإنه قاضي يعني يجب بأن متى أردنا فعله لا نكون مقهورين ومجبرين على صدور الفعل، بل يبقى لنا الاختيار في صدور الفعل وحده. في الإرادة ما موجود في الفعل، لا كلامنا في صدور الإرادة، في صدور الإرادة من أجل أحيان بعد الإنسان موجود، هذا معناه أنه يوجد شيء متوسط بين الإرادة وبين فاصل بين الإرادة وبين الفعل، وهو نسميه اختيار، أعمال القدرة، أعمال السلطنة، اختيار كيف ما جئت أحد. والقول بهذا الأمر المتوسط هو الأساس للقول باختيار الإنسان في أفعاله. وعدم القول بهذا الأمر المتوسط هو الأساس لمذهب الجبر، هو الأساس للقول بأن الإنسان مبدأ في أفعاله. وبناء على ثبوت هذا الأمر المتوسط يبطل ما قاله إمام المشككين الفخر الرازي، حيث له شبهة يقول فيها إمام المشككين يقول فيها إن الإنسان إذا فعل محرما لا يستحق الكفارة. لأن سبب الإراء سبب الفعل ما هو؟ سبب الفعل هو الإرادة. وحيث أن الإرادة عبارة عن الشوق، والشوق أمر ماذا؟ غير اختيار. فالإرادة إذن أمر غير اختياري، وإذا لم تكن اختيارية صار الفعل ها غير اختياري، لأنه صادر بسببها. وإذا لم يكن الفعل اختياريا فلا يستحق مكلف عليه المعاصرة. وقال إن هذه الشبهة ثابتة ولا يمكن دفعها ولو تظاهر عليها الثقلان. والشيخ النائم يقول بناء على ثبوت هذا الامر المتوقع تندفع هذه الشبهة. حيث يقال ان الارادة وان لم تكن اختيارية كما قال تقول راجع امام الكشف، لكن هذا لا يستوجب ان يكون صدور الفعل خارجا عن الاختيار. فبالمفروض ان الانسان بعد الارادة له حق الاختيار، له اعمال السلطنة والقدرة. بس هذا ما اصابه الشيخ النائم، وقد سبقه الى هذه الفكرة، تقدم عليه في هذه الفكرة الشيخ محمد تقي الاصفهاني قدس الله روحه، صاحب الحاشية على المعالم المعروفة بهداية المسترشدين في شرح معالم الدين. بل ذكر الشيخ النائمي أن القول بثبوت هذا الأمر المتوفر هو مذهب المحققين من المتأخرين. والشهيد مطهري رحمة الله عليه نسب في أصول الفلسفة في الإسلام نسب هذا في مصحف الضرورة والإنسان أو العلة والمعلوم سمع الدكتور عنه نسب القول بثبوت الأمر المتوسط إلى جماعة من المتكلمين، قال ذهب جماعة من المتكلمين إلى هذا. وعلى أي حال يرد على هذا الرأي عليكم السلام ورحمة الله، يرد على هذا الرأي أي الرأي القائل بثبوت العلم ثالث المتوهم المتوسط بين الإرادة، يرد عليه أولا إن الذي دعا إلى القول بثبوت الأمر المتوسط هو تفسير الإرادة بالشوق الأكيد، فإنه بعد تفسيرها بالشوق تطير غير اختياري، فإذا قدر منها الفعل مباشرة يلزم أن تكون الأفعال غير اختيار، فيضطر حينئذ إلى القول بثبوت هذا الأمر المتوسط. حفاظا على اختيارية الأفعال، ولكن لما هذا الإصرار على تفسير الإرادة بالشوق؟ إنما لو رجعنا إلى الكلمات الواردة في تفسير الإرادة وجدنا أن هناك اختلافا في تفسير الإرادة، وقد ذكر التبزواري في هامش شرح المنظومة عدة آراء في تفسير الإرادة، وإن كان هو قد تبنى في شرح المنظومة بل وفي المتن حسب الظاهر أيضا الرجل يعني تبنى تفسيرها بالشوق الأكيد المحرك للقبضة، ولكن فيها بالشرح المنظومة ذكر عدة آراء أخرى، وممن ذكر الآراء في تفسير حقيقة الإرادة العلامة في كشف المراد قدس الله في نفحة الإرادة والكرامة، واللاهيجي عبد الرزاق اللاهيجي رحمه الله في شرحه على التدريب، والقوطي في شرحه على التدريب وغيره، ذكروا الآراء في حقيقة الإرادة، وفيما يلي أذكر بعض تلك الآراء لنكون على اطلاع منها وتبني الرأي الصحيح. ألف الرأي الأول، إن الإرادة عبارة عن اعتقاد النفس، وتوجيه ذلك أن نسبة قدرة الإنسان إلى فعل الشيء وتركه نسبة على السواء متساوية، ولا يرجح الفعل على التركيب، هذا الحق، إلا إذا اعتقد الإنسان ماذا؟ النفس فحينه إذن يوجد أو اعتقد النفس في الترك فحينه إذن يحصل تركه، هذا معنى أن الإرادة هي اعتقاد هذا النفس، اعتقاد النفس الفعل أو اعتقاد النفس اعتقاده الذات يعني نفسه. أعم أن يكون هذا الاعتقاد علما على مستوى العلم أو على مستوى الذات، هذا لا يخص، الاعتقاد المسبوق الأعم من كون يحل موضوعنا المسبوق بالقدرة التي نسبتها إلى الفعل والترك على السواء، هذا اعتقاد المسبوق هو عبارة عن الإرادة، هذا رأيهم في تفسير ماذا. الرأي الثاني يقول ليست الإرادة هي اعتقاد، بل الميل الذي يحصل عقيبة اعتقاد، فإن الإنسان إذا اعتقد النفع في شيء حصل له الميل له، وهذا الميل عاطل حقيقة اعتقاد النفس هو الإرادة. الرأي الثالث أنا نسيت الرأي الأول يا إخوان، نسيت الرأي الأول، اختاره جماعة منهم قادة قوته قادة مطوردون قوتي تبريد اعتقاد في النتج، نحن في تفريد الاعتقاد هو يتسمى على ما يقول الإرادة عبارة عن اعتقاده. على الرأي الثالث ما ذهب إليه الأشاعرة، قالوا بأن الإرادة ليس في اعتقاد النفس كما وليس في الميل الحاصل، عقيدة اعتقاد وإنما هي ما سواهما، واستدلوا على ذلك برغيثي الجائع وقدحي الحبسان وطريقي الهارب، فإن الهارب إذا وجد أمامه طريقين تحصل له الإرادة لسلوك الطريق الأول، مع أنه لا يعتقد أن نفع في سلوك هذا الطريق والفصل. هذا اعتقاد النفع موجود في كليهما. كلا الطريقين يؤدي إلى الغرض على الفصل. فما وليس له ميل إلى سلوك خصوص هذا الطريق نسبة الماء، ومع ذلك نراه يسلك أحد الطريقين والجائع يأكل أحد الرغيفين والعطشان يشرب أحد القدحين، مع أن اعتقاد النفس في كلا القدحين في كلا الرغيفين في كلا الطريقين والميل بدرجة واحدة، مع ذلك تحت الإرادة لأحدهم. بمعنى أن الإرادة هي أمر آخر، لا هي اعتقاد النفس ولا هي النفس. هذا رأيك. رأي الرابع يقول بأن الإرادة عبارة عن الصوت الأثيم المحرك للعضلات، وقد ذهب إلى هذا الرأي الحكماء من سلف، ومنهم كما قلت صاحب المنظومة في فقه المنظومة، والأصوليون بشكل عام. ولم أرى مخالفا أنا لم أقل ما أعرف تبنوا هذا في كلمات، فكأنهم يأخذون تفسير الإرادة بالشوق الأكيد، يأخذون ذلك من باب المسلمون. فما يدرجون حمالات أخرى وقد قرأنا في الكفاية أن صاحب الكفاية تبنى يهوي الفلاسفة تكون إلى صاحب الكفاية يكون هذا المسلك ماذا يرتفع يميل له، يتبنى ماذا هذا الرأي، يتبنى يفسر ماذا الإرادة بالشوق الأكيد. هذا رأي رابع، والرأي الخامس إن شاء الله يرد حوله بقوة عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى